أما الأضحية فهي ذبح بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله. هذه الأضحية. انتبه، الأضحية هي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في أيام عيد الأضحى بذبح أو نحر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، المعز والضأن. والأضحية سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة، وممن يميل إلى وجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية للقادر. الإنسان القادر لا تقلقش يضحي عن نفسه وأهل بيته، وهو عن الأموات. الأموات لهم مصاياهم حين أوصوا بالأضحية، أما إذا لم يوصوا فالأضحية تكون عنك وعن أهل بيتك، وإذا نويت أنها للأموات والأحياء فلا بأس. لكن الأصل أن الأضحية مشروعة للأحياء وليس للأموات إلا ما أوصوا به. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.